القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو القلب الذي يرضاه رب العالمين، هذا هو القلب الذي ينظر الله تعالى فيه فيكون بشرى لصاحبه، هذا القلب الذي يمر من كل شيء، هذا القلب الذي يسعد في الدنيا قبل الآخرة، هذا القلب الذي يتحرك له الجبل معه سعيا ونصرة من عند الله تعالى. هذا هو القلب الذي كان مليئا بالإيمان وحب الله تعالى وتقديمه على كل شيء. إذا أردت أن تصبح صاحب قلب سليم، لا بد وأن تكون صاحب خلوة مع الله، لا بد أن تأنس بالله تعالى عن الناس، لا بد أن ترمي بالهموم، لا بد أن ترمي بكل شيء بين يدي الله عز وجل في دعاء بالسحر. اجعل لنفسك وقتا تخلو فيه بين يدي الله تعالى ذاكرا مصليا قارئا داعيا حتى وإن كان فقط متأملا. ونحن في شهر عظيم، أعظم الأيام وأفضل الأيام التي يكون فيها الخلوة بين يدي الله عز وجل نافعة في هذه الأيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردت أن تكون صاحب قلب سليم، فاستأنس بالله تعالى عن الخلق، وارفع أكف الضراع بين يديه سبحانه، تذلل على باب عظمته وتضرع له تعالى، وكن فقيرا مسكينا ترزق بهذا القلب السليم إن شاء الله تعالى.